وللصائم عند فطره دعوة مستجابة فليجعلها فيما يعم نفعه المسلمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة مظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله تعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وتفطير الصائمين المحتاجين وتسحيرهم من أعظم القربات في هذا الشهر المبارك. وقد روى الترمذي وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كتب له مثل أجره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت قال في الدعاء لهم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أحمد. ومن آداب الصيام اشتغال الصائم بالطاعات ومباعدته عن السيئات. قال الإمام أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه. وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صيامنا ولا نغتاب أحدا. انتهى كلام الإمام أحمد. ولا يعمل عملا يجرح به صومه. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. ويسن للصائم الإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن. وكان الإمام مالك رحمه الله يتفرغ في شهر رمضان لقراءة القرآن ويترك تدريس السنة. وعن إبراهيم النخعي قال: تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة فيما سواه. ويسن في رمضان الصدقة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وفي الصدقة خمس خصال محمودة: خمس في الدنيا وخمس في الآخرة. فأولها تطهير المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن البيع يحضره اللغو والحلف والكذب، فشوبوه بالصدقة، يعني طهروه واخلطوه بها لتطهره. والثانية أن فيها تطهير القلب والبدن من البخل وبقية الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والثالثة أن فيها دفع البلاء والأمراض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. والرابعة أن فيها إدخال السرور على المساكين، وذلك من أفضل الأعمال. والخامسة أن فيها بركة في المال، وهي سبب في حسن الخلف، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأما الخمس التي في الآخرة فأولها أن الصدقة تكون لصاحبها ظلا في شدة الحر يوم القيامة. والثانية أنها سبب لخفة الحساب. والثالثة أنها تثقل الميزان. والرابعة أنها سبب في سهولة الجواز على الصراط. والخامسة أنها سبب في زيادة الدرجات في الجنة. وفيها دعاء المساكين، وهو مما يطلبه عقلاء المسلمين ويتحرون استجابته. وفي الصدقة إرغام للشيطان وطلب لفضل الله تعالى المذكور في قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.